صوت العرب من القاهرة. في رحاب الصالحين. عيد عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. عزيزي المستمع، ما أجمل أن يعيش الصالحون الأوائل معنا الآن من خلال كتب التراث التي تحكي لنا تفاصيل حياتهم وأخبارهم وما كانوا عليه من سلوكيات وعادات ومعاملات وما كانوا عليه من عبادات وصلوات ودعوات وابتهالات لله عز وجل، وما كانوا عليه من حب جارف لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلعلنا نقتفي أثرهم ونتشبه بهم ولو بأقل القليل من أخلاقهم، فهم لنا خير قدوة وأعظم أسوة وأخلص دليل يرشدنا إلى الخير وفعل الخير ولا شيء غير الخير. والآن هيا بنا عزيزي المستمع لنتابع معا تفاصيل حياة واحد منهم عاش في البصرة وكان من أفضل العابدين، فقد فرض على نفسه كل يوم 1000 ركعة، يقوم عند طلوع الشمس فلا يزال قائما إلى العصر، ثم ينصرف وقد انتفخت ساقاه وقدماه فيقول: يا نفسي، إنما خلقت للعبادة، يا أمارة بالسوء، والله لأعملن بك عملا لا يأخذ الفراش معه منك نصيبا. هذا هو ولي الله عامر بن عبد الله رضي الله عنه، ويكنى أبا عمرو، وقيل أبا عبد الله من بني تميم. هل بعثت في طلبي يا سيدي معاوية بن أبي سفيان؟ نعم يا رئيس الديوان، وأنا في خدمة أمير المؤمنين. ماذا تعرف عن ولي الله عامر بن عبد الله؟ إنه يا مولاي الخليفة يقيم في البصرة، ومعروف عنه أنه من الزهاد العابدين، وطعامه لقيمات معدودات من القديد وقليل من الملح وقليل من الخل. إذن فهو فقير. نعم يا خليفة المسلمين، هو فقير في ماله ولكنه غني في إيمانه بالله عز وجل. وماذا تعرف عنه أيضا يا رئيس الديوان؟ أعرف أنه كان ذات مرة يصلي فتمثل إبليس في صورة حية فاقترب منه أثناء الصلاة ليفزعه. فماذا فعل أبو عمرو؟ ظل في صلاته كالجبل الشامخ، فقيل له: ألا تنحي الحية عنك وأنت في الصلاة؟ فماذا قال؟ قال: إني لأستحي من الله عز وجل أن أخاف سواه. سبحان الله، حقا إنه رجل راسخ العقيدة ثابت الإيمان. هو كذلك يا أمير المؤمنين. لكنك يا رئيس الديوان لم تحدثني عن حياته الخاصة. هو لم يتزوج حتى الآن يا أمير المؤمنين. وما سبب ذلك؟ ربما يا سيد الخليفة بسبب ضيق ذات اليد. يا سبحان الله، إذن فذهب إليه من فورك وأعرض عليه أن يخطو من يراها مناسبة له، وقل له إن أمير المؤمنين قرر أن يدفع لك المهر من بيت المال لا من ماله الخاص. لماذا يا خليفة المسلمين؟ حتى لا يرفض ما نعرضه عليه لشدة ورعه. وعاد رئيس الديوان إلى معاوية بعد أن قابل أبا عبد الله. هل قابلت عامر بن عبد الله البصري؟ نعم قابلته يا مولاي الخليفة. وعرضت عليه موضوع الزواج وسداد المهر من بيت المال؟ نعم يا مولاي. وماذا كانت النتيجة؟ إنه يا مولاي يرفض الزواج بأي أسلوب وبأي طريقة. عجبا لهذا الرجل، وبماذا علل لك رفضه؟ علل رفضه يا أمير المؤمنين بقوله: حتى لا يشغلني عن عبادة الرحمن شاغل. ومما يروى عن عامر بن عبد الله رضي الله عنه أنه هبط واديا يقال له وادي السباع، وفي الوادي عابد حبشي يقال له حممة، فانفرد عامر في ناحية وحممة في ناحية أخرى يصليان، لا هذا ينصرف إلى هذا ولا ذاك ينصرف إلى هذا. وبعد مرور 40 ليلة توجه عامر رضي الله عنه إلى حممة وقال له: من أنت يرحمك الله؟ دعني وهمي. أقسمت عليك، من أنت؟ أنا حممة. لئن كنت أنت حممة الذي سمعت عنه إذن فأنت أعبد من في الأرض، فأخبرني عن أفضل خصلة. إني لمقصر، ولولا مواقيت الصلاة تقطع علي القيام والسجود لأحببت أن أجعل عمري لله عز وجل ساجدا حتى ألقاه، ولكن الفرائض لا تدعوني أفعل ذلك. فمن أنت يرحمك الله؟ أنا عامر بن عبد الله البصري. إن كنت عامرا الذي سمعت عنه فأنت أعبد الناس، فأخبرني بأفضل خصلة. إن هيبة الله عز وجل قد ملأت صدري حتى أصبحت لا أهاب أحدا غيره. وبينما عامر وحممة يتحاوران إذا بسبع ضخم يقبل نحو عامر بن عبد الله رضي الله عنه ويضع يديه على منكبيه، وعامر يتلو هذه الآية: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فلما رأى السبع أن عامرا رضي الله عنه لا يكترث به تركه وانصرف، فقال حممة: بالله يا عامر، ما أفزعك ما رأيت والسبع يضع يديه على منكبيك؟ إني يا أخي لا أستحي من الله عز وجل أن يرى في قلبي أني أخاف من غيره. وكان لولي الله عامر بن عبد الله رضي الله عنه أقوال توزن بميزان الذهب لعظم معناها ومضمونها. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. إن أصفى الناس إيمانا يوم القيامة أشدهم محاسبة لنفسه، وإن أشد الناس فرحا في الدنيا أشدهم حزنا يوم القيامة، وإن أكثر الناس ضحكا في الدنيا أكثرهم بكاء يوم القيامة. كان ولي الله عامر بن عبد الله البصري طاهر القلب صافي النية، لا يحقد على أحد ولا يدعو بالشر على من آذاه. فعندما صدر أمر بمغادرته البصرة التي عاش بين أهلها طويلا ورعا تقيا زاهدا، اجتمع أصحابه ليودعوه وهو في طريقه إلى الشام، فقال لأصحابه: إني داع فأمنوا. فظنوا أنه سيدعو على من تسبب في نفيه، ولكن خاب ظنهم عندما استمعوا له وهو يدعو ويقول: اللهم من وشى بي وكذب علي وأخرجني من بلدي وفرق بيني وبين إخواني، اللهم أكثر ماله وولده وأصح جسمه وأطل عمره. حقا لقد كنت عظيما وكريما وعفيف اللسان يا أبا عمرو. في رحاب الصالحين. كان معنا سيد خاطر، نجاة علي، أحمد خليل، عادل خلف، وفوزية عزت. رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي.